أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أقواها أولها ثم أوسطها. هذه العبارة بالأمس أشرنا فيها إلى أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال أنه توجد أقوال ثلاثة في المسألة: اللزوم مطلقا، الجواز مطلقا وهو القول الثالث، والتفصيل من طرف المبيح فإنه يكون جائز، ومن طرف المباحلة فإنه يكون لازما. في مقام الترجيح يقول أقوى هذه الأقوال الثلاثة هو اللزوم، وأوسطها هو الجواز. أما لماذا أن أقواها هو اللزوم؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن المؤمنون عند شروطهم جارية حتى في الشروط الابتدائية، فإنه لا إشكال ولا شبهة أنها مقدمة على الناس مسلطون على أموالهم. لماذا؟ باعتبار قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، تقول أنت مسلط على مالك، ولكن ماذا؟ بشرط أن لا تشرط على خلاف قاعدة السلطنة. وأما إذا شرطت على نفسك شيئا ينافي قاعدة السلطنة فإن الشرط مقدم على قاعدة السلطنة. فإذا قلنا أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم تجري في الشروط الابتدائية أيضا، إذن المبيح قد التزم على نفسه بذلك، فلا معنى للاستدلال له بقاعدة السلطنة. ومن هنا يقول الشيخ أقواها أولها، إذا بنينا أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم تجري في الشروط الابتدائية أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا لم نلتزم بذلك كما لم يلتزم به الشيخ في باب الخيارات، من أن هذه القاعدة مختصة بالشروط الضمنية ولا تشمل الشروط الابتدائية، إذن تبقى قاعدة السلطنة سليمة عن المعارض. وإذا كانت سليمة عن المعارض من طرف المبيح أكو قاعدة السلطنة، إذن يكون جواز، ومن طرف المباح له أكو تمليك، إذن يكون لزوم. هذا هو وجه قول المصنف أقواها أولها، إذا بنينا على أن تلك القاعدة تجري في الشروط الابتدائية أيضا، وحيث أننا لم نقبل ذلك هناك، إذن أقواها يكون أوسطها. نحن نرجع إلى القول الوسط، يعني أنه لازمة من طرف المباح له وجائزة من طرف المبيح لوجود قاعدة السلطنة. أقواها أولها ثم أوسطها، هذا فيما يرتبط بالإباحة بالعوض، يعني الوجه الثالث. وبشيخنا ماذا تقولون في الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة، يعني إباحة في قبال إباحة على نحو العوضية؟ يقول وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه. سابقه يعني هذا الوجه الثالث، حيث أنه قلنا أنه ليس، سلام عليكم، ليس من المعاوضات الشرعية، ليس من المعاوضات المعهودة عرفا أو شرعا. نفس الإشكال الذي ذكرناه في الوجه الثالث يأتي في هذا الوجه، ونفس التوجيه الذي ذكرنا لصحة الوجه الثالث من أنه يمكن أن يكون صلحا ويمكن أن يكون معاملة مستقلة، أيضا يمكن أن يوجه به الوجه الرابع. ولكن مع وجود هذا الفرق، وهو أنه في الوجه الثالث بناء على تصحيحه أنه صلح أو معاملة مستقلة، كانت توجد وجوه ثلاثة: اللزوم مطلقا، الجواز مطلقا، اللزوم من أحد الطرفين والجواز من الآخر. ولكن هنا بعد لا توجد عندنا ثلاثة أقوال، يوجد عندنا قولان: إما اللزوم مطلقا وإما الجواز مطلقا. لماذا؟ باعتبار أنه ليست مركبة من إباحة وعوار. قال وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه. خب شيخنا ما هو مختاركم؟ يقول والأقوى في حكم في الإباحة بالإباحة في مثل هذه المعاملة أيضا الصحة. خب الصحة مع اللزوم أو الجواز؟ يقول قولان، واللزوم هذا لعموم المؤمنون عند شروطهم ولعموم الناس مسلطون على أموالهم. طبعا لعموم المؤمنون عند شروطهم هو الأولى كما أشار إليه المصنف قبل ذلك. للعموم أو الجواز، عليكم السلام، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط، هذا مسلط على ماله قاعدة السلطنة تجري في حقه، وذاك مسلط على ماله تجري قاعدة السلطنة في حقه. انتهى الأمر الرابع. ولكن قبل أن ندخل الأمر الخامس هناك نقطة بودي أن أشير إليها. هذا كتابكم طوني يا أبو شيخنا، الإخوة اللي عندهم الكتاب يطلعون مطلب المعاطات، أول بحث المعاطات، أول بحث المعاطات صفحة الكلام في المعاطات صفحة 68 بحسب طبعة كلمتر. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الإخوة يتذكرون في هذا التنبيه الرابع ذكر وجوه أربعة متصورة للمعاطات قصد المتعاطية. إذا الإخوة يتذكرون هناك أيضا ذكر وجوه أربعة، قال اعلم أن المعاطات كذا وهو يتصور على وجهين، أن يبيح كل منهما للآخر، أن يتعاطيا على وجه التمليك، وربما يذكر وجهان آخران، أن يقع النقل من غير قصد البيع، وأن يقصد الملك المطلق لا ملك البيع الذي هو بالخصوص. هذه وجوه أربعة. هسه ما عندنا احنا ارتباط بالوجه الأول والثاني، مهم عندنا الوجه الثالث والرابع، يعني أحدهما والثاني. في الأول إذا يتذكر الإخوة جيدا هناك الشيخ أن يقع النقل من غير قصد البيع، الشيخ في مقام قال ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة، أصلا النقل مطلقا ما إلى معنى، إذن أرجعه إلى الوجه الثاني أن يقصد الملك المطلق. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا كان تذكر الإخوة أيضا أرجع الملك المطلق إلى أن يتعاطي على وجه التمليك، قال بأنه هو على النقل والانتقال على وجه التمليك والبيع، لأنه شيء آخر، مبادلة مال بمال، مبادلة مال بعوض ونحو ذلك. هنا نريد أن نفهم الفرق بين أن يقع النقل من غير قصد البيع وبين أن يقصد الملك المطلق. شنو الفرق بين أن يقصد الملك المطلق يعني لا يقصد البيع وأن يقصد النقل؟ هو الملك غير النقل يعني؟ خب الشيخ إذا تذكرون فيما سبق قال أن النقل والانتقال من مرادفات البيع، من مرادفات الملك، يحق له أن يقول ملكت ويحق له أن يقول ماذا؟ نقلت. إذن ما هو الفرق بين أن يقع النقل من غير قصد البيع وبين قوله أن يقصد الملك المطلق؟ الصحيح أن ما ذكر في الوجه الأول إما خطأ من نقل الشيخ، يعني الشيخ عندما نقل هذا الوجه من الكتب الفقهية نقلها خطأ، وإما تصحيف في النسخ. الصحيح أن يقع الفعل من غير قصد البيع، مو أن يقع النقل. إذا وقع الفعل من غير قصد البيع ولا تصريحا بالإباحة يكون في قبال الملك المطلق الذي فيه نقل. شاهدا على هذا ماذا؟ التفتوا جيدا، يقول بل يعطي شيئا ليتناول شيئا. خب أن يقع النقل، فالنقل يكون باللغ، لعد ماذا معنى بل يعطي شيئا ليأخذ شيئا؟ شاهد على أن المراد من النقل هناك هو الفعل، هو يقول بل يعطي شيئا ليتناول شيئا. والشاهد على صحة ما نقول أيضا هو ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 226 هناك يقول ثالثها، بعد أن يذكر الوجه الأول وهو قصد المتعاطيين الإباحة، قصد المتعاطيين الملك، يقول ثالثها أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ولا تصريحا بالإباحة المذكورة، نفس عبارة الشيخ. فالشيخ إما هو نقلها خطأ من هنا أو من الكتب الفقهية الأخرى، وإما هذا تصحيف من النساخ عندما نسخوها الفعل صار عندهم الناقل. العبارة أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه، بل يعطي البقال مثلا شيء ليتناول عوضه فيدفعه إليه ولعله إلى آخره. هذه العبارة هناك صحيحوه، وإنما ذكرت المطلب هنا لمناسبته مع محل الكلام. نأتي إلى الخامس، في حكم جريان المعاطات في غير البيع. إلى هنا ثبت لنا أن المعاطات جارية في البيع، إما أنها أفادت في البيع الإباحة، إما أفادت في البيع الملك الجائز، إما أفادت في البيع الملك اللازم. وقد اتضح فيما سبق أن الشيخ اختار أن المعاطات تفيد الملك الجائز. هنا نريد أن نرى بأن المعاطات كما تفيد الملك الجائز في البيع أو تفيد الإباحة في البيع، هل تفيد شيئا منهما في غير البيع من العقود، بل في غير البيع من العقود والإيقاعات، أو أنه لا أو أن المعاطات تختص بباب البيع؟ قال الخامس، في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود، بل سيأتي بعد ذلك أنه في غير البيع من العقود والإيقاعات وعدم جريانه. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعض الفقهاء ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة وكذا في الهبة وذلك. إذن المحقق جامع المقاصد ذهب إلى أن المعاطات مختصة بباب البيع، بل تجري في الهبة وفي الإجارة. كيف؟ يقول باعتبار أن إذا أن شخصا إذا أمر شخصا آخر بفعل وعين له أجرة، ذكر الفقهاء أو يظهر من كلمات الفقهاء أن ذلك العامل المأمور بهذا الفعل لو عمل يستحق الأجرة. شخص قال لشخص أمر شخصا آخر بكنس المسجد وقال إذا كنست المسجد أعطيك كذا، طبعا لا يوجد آجرتك لفعل كذا، لا توجد صيغة الإجارة، لو كانت صيغة الإجارة موجودة قل لا إشكالة، وإنما الكلام أمره بفعل وعين عوضا لذلك الفعل أجرة لذلك الفعل، وذلك المأمور قام بذلك العمل، ذكر الفقهاء أن القائم بذلك العمل يستحق تلك الأجرة. هنا المحقق جامع المقاصد يريد أن يستفيد من هذا الكلام، من أن العامل المأمور بالعمل لو عمل يستحق الأجرة، يستفيد منه أنه هذه معاطاة في باب الإجارة. يقول لأنه لو كانت المعاطاة في باب الإجارة فاسدة لا أن العامل كان يحق له أن يقدم على العمل، ولا إذا أقدم على العمل مع علمه بفساد المعاطاة كان يستحق الأجرة على من؟ على الآمر. إذن من صحة إقدام العامل المأمور على العمل وأنه يحق له أن يعمل، ومن استحقاقه الأجر على الآمر، نستكشف أن الإجارة المعاطاتية أيضا يترتب عليها أثر كالإجارة اللفظية. يقول وذلك اعتبار المعاطات في الإجارة وكذا الهبة، وذلك لأنه إذا وجد شخص لأنه إذا أمره بعمل وعين له عوضا على عوض معين فعمله ذلك المأمور استحق الأجرة. هاي كلمات الفقهاء، التفتوا جيدا، الشيخ مع الأسف لم يشير إلى هذه النقطة. استحق الأجرة بحسب القاعدة، لو كانت هذه الإجارة معاطة، الإجارة المعاطاتية حكمها حكم الإجارة اللفظية، كان ينبغي أن يعبر ماذا؟ استحق الأجرة، لو استحق العوض، استحق حق العوض لأنه عين له عملا أمره بعمل في قبال العوض، فإذا قام بالعمل يستحق العوض مو يستحق الأجرة. هذه النقطة خلوها في ذهنكم، وهو أنه فعمله استحق الأجرة. هاي كلمات الفقهاء. المحقق الثاني يريد أن يستفيد من هذه الكلمة استحق الأجرة أن الإجارة المعاطاتية أيضا كالإجارة اللفظية. يقول المحقق الثاني: ولو كانت هذه إجارة فاسدة، يعني أن المعاطات في الإجارة لا يترتب عليها أثار، أولا لم يجز للمأمور العمل، هذا أولا، وثانيا وعلى فرض أنه عمل ذلك العمل المأمور به لم يستحق أجرة مع علمه بفساد المعاطات الإجارة المعاطاتية، لأنه مع عدم العلم يكون ماذا؟ يكون مستحقا لا أقل أجرة المثل. إذن مع علمه أن المعاطات الإجارة المعاطاتية لا يترتب عليه أثر، مع ذلك قام بالعمل، إذن لا يستحق. فمن الاستحقاق وجواز العمل نستكشف أن المعاطات كما تجري في البيع تجري في باب الإجارة مع علمه بالفساد. وظاهرهم الجواز بذلك، يعني أنه يجوز للعامل المأمور أن يعمل وبعمله يستحق الأجرة. هذا فيما يرتبط ماذا؟ في الإجارة. في باب الهبة أيضا كذلك. يقول: لو وهب شخص لشخص شيئا بالمعاطات هبة معاطاتية، من القرائن عرفنا أنه يريد أن يهب هذا الشيء، لم يقل وهبتك ولكنه أعطاه شيئا، وعرفنا من القرائن أنه ليس قرضا ليس إجارة ليس عارية وإنما هو هبة. هنا قالوا: يجوز للموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة حتى بنحو الإتلاف. إذن المحقق الثاني يستكشف من جواز إتلاف العين الموهوبة للموهوب لها، يستكشف ماذا؟ أن الهبة في المعاطات جائزة، كما أن الهبة اللفظية أيضا يترتب عليها جواز الإتلاف. فجواز الإتلاف للواهب في العين الموهوبة يستكشف منه أن الهبة أيضا، أن المعاطات تجري في الهبة كما تجري في غير الهبة. يقول: وكذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، يعني أنه يجوز للموهوب له أن يتصرف تصرفا متلفا، كما لو وهب له منا من الحنطة أو منا من التمن، ويذهب إلى البيت ويأكل ذلك. سذاك انتهينا من مولان، لم يجوز له العمل طبعا إذا كانت الإجارة فاسدة بعنوان شنو يجوز له أن يعمل ويستحق الأجرة؟ إذا كانت الإجارة فاسدة بعنوان ماذا؟ وخصوصا إذا كان العمل يقتضي التصرف في مال المستأجر. إذا كانت الإجارة فاسدة، هذا الشخص أمرني بأن أكنس بيته، وإذا كانت الإجارة فاسدة أنا بأي عنوان أدخل إلى بيتي وأتصرف في البيت؟ لا يجوز لي العمل إلا إذا كانت الإجارة صحيحة. فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز الإتلاف، بل لم يجوز، بل منع من مطلق التصرف حتى ذلك التصرف الذي لا يكون فيه إتلاف، وهو ملحظ وجيه. يقول المحقق الثاني جامع صاحب جامع المقاصد، يقول بأنه ما لاحظناه من كلماته لعله وجيه جدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يناقش فيما استفاده المحقق الثاني من كلمات الفقهاء في باب الإجارة وفي باب الهبة. يقول: وفيه أنت في باب الإجارة قلت بأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة. طبعا إشكالنا الأول على المحقق الثاني أنه لو كانت الإجارة المعاطاتية كالإجارة اللفظية كان ينبغي أن يقول فعمله استحق العوض. إذن يظهر أن الفقهاء لا يرون أن الإجارة المعاطاتية كالإجارة اللفظية، وإلا لو كانوا يرون ذلك كان ينبغي أن يقول استحق العوض. ومن قولهم استحق الأجرة نستكشف أن الإجارة المعاطية غير صحيحة. طب لماذا العبد يستحق الأجرة؟ نقول باعتبار أن المأمور قام بهذا الفعل لا على وجه التبرع، بل قام على وجه العبادية فيستحق أجرة المثل. وهذا وعبارة فيستحق الأجرة خير شاهد على أن المعاطاة في الإجارة لا ترتب عليها تلك الآثار المترتبة على الإجارة اللفظية. هذا هو الإشكال الأول، ولكن المصنف الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يشير إلى هذا الإشكال، وإنما يشير إلى إشكالين آخرين مرتبطين بكلام الشيخ. يقول وفيه أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، المحقق الثاني ماذا يرى في المعاطاة؟ أنها تفيد الإباحة لتفيد الملك، تفيد الملك. على مذهب المحقق الثاني الحكم. الإشكال الأول، ولعله ثلاثة إشكالات تشير إليها الشيخ. الإشكال الأول يقول إذا كانت المعاطاة في الإجارة تترتب عليها الآثار كما تترتب على الإجارة باللفظ، كان ينبغي أن الآمر يملك العمل على المأمور، وأن المأمور يملك العمل أجرة على من؟ العوض على الآمر. ولم نجد من الفقهاء من صرح بذلك. لو كنت تقول أن الأمر بعمل وتعيين العوض على ذلك هذه إجارة معاطاتية في الإجارة اللفظية، ما هو الأثر الذي يترتب في الإجارة اللفظية؟ في الإجارة اللفظية أنت إذا استأجرت شخصا لكنس المسجد مثلا فأنت تكون مالكا لعمل المستأجر، ويكون ذلك الشخص الذي استأجرته يكون مالكا لذلك العوض، لأن الإجارة من المعاوضات اللازمة قبولا من المعاوضات الجائزة. وهنا لو قلت تجري كل تلك الآثار كان ينبغي أن يكون المأمور مالكا للعوض، وأن يكون الآمر مالكا للعمل من الأجير. ولم نجد من الفقهاء من صرح بهذا، فكيف تنسب إلى الفقهاء يقولون أن المعاطاة في الإجارة حكمها حكم الإجارة اللفظية؟ هذا هو الإشكال الأول. يقول وفيه أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين، يعني لابد أن يكون مالكا للعوض على الآمر، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به. هذا مقتضى أن تكون الإجارة المعاطاتية تامة، ولم نجد من صرح بذلك في المعاطات. إذن ما نسبته إلى الفقهاء لم نجد من صرح بذلك. هذا أولا. الإشكال الثاني، المحقق الثاني قال ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجوز له العمل. الشيخ المصنف يقول لماذا تقولون إذا كانت الإجارة فاسدة لا يجوز له العمل؟ لأنه مورد الإجارة إما يقتضي التصرف في مال الشخص الذي استأجر الآمر، وإما أن مورد الإجارة لا يقتضي تصرفا في مال الآمر. إذا لم يقتضي تصرفا في مال الآمر، خب من الواضح أنه يستطيع أن يقدم على العمل، وإقدامه على العمل لم يكن تبرعيا وإنما كان في قبال أجرة، وحيث أن الإجارة صارت باطلة العوض يبطل، ولكن لماذا تبطل أجرة المثل؟ قولكم لم يجز له العمل إذا كانت الإجارة فاسدة، نقول لماذا ممنوع؟ لماذا لم يجز له العمل؟ لا يجوز له العمل خصوصا إذا كان مورد الإجارة لا يقتضي تصرفا في ملك الآمر. لماذا نقول خصوصا ذلك؟ باعتبار أنه إذا كان يقتضي تصرفا في ملك الآمر قد يقال بأنه لا يوجد هناك إذن من الآمر لكي يتصرف، لأن المفروض أن الإجارة فاسدة. خب إذا كان مورد الإجارة يقتضي تصرفا في ملك الآمر، كما لو فرضنا أعطاه الثوب لأن يخيط له ذلك الثوب، خب لابد أن يتصرف في الثوب أو لا يتصرف في الثوب؟ نعم لابد أن يتصرف. قالوا حتى لو كان مورد الإجارة يقتضي التصرف في ملك الآمر أيضا يستحق الأجرة، لأن المفروض أنه صحيح أن الإجارة فاسدة، ولكن عندما أعطاه أذن له في التصرف أم لا؟ هذا عندما يعطي ثوبه للشخص، هذا الإعطاء إذن في التصرف أو ليس إذن في التصرف؟ نعم إذن في التصرف، حتى ولو لم تكن إجارة. نعم إذا كانت إجارة يستحق العوض، أما إذا لم تكن إجارة فيستحق ماذا؟ أجرة المثل. فإذا قولك لم يجوز له العمل، نقول ممنوع، يجوز له العمل، سواء كان مورد الإجارة يستلزم التصرف في ملك الآمر أو لم يستلزم التصرف في ملك الآمر، كما لو أمره بكنس المسجد مو بكنس البيت مثلا، كما لو أمره بإحضار الماء من النهر مثلا ونحو ذلك. هذا هو الإشكال الثاني. قال وأما قول المحقق الثاني، ولو لو كانت إجارة فاسدة لم يجز للمأمور العمل، فموضع نظر. لماذا؟ لأن فساد المعاملة يعني فساد الإجارة في المقام لا يوجب منع المأمور عن العمل. وهنا توجد صورتان، إما أن مورد العمل هو تصرف في مال المآمر، وإما أنه ليس تصرف. فإن لم يكن تصرف فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز للمأمور أن يقوم بذلك العمل ويستحق أجرة المثل، لأنه لم يقدم مجانا. قال سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر، لأنه إذا كان تصرف لقائل أن يشكل، وإن بينا أنه حتى لو كان هناك تصرف في أموال المستأجر أيضا لا إشكال، لأنه بتسليمه الثوب فقد أذن له بالتصرف وإن لم تكن إجارة صحيحة. وقوله لم يستحق أجرة، الإشكال الثالث، قال ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد. يقول الشيخ وهذا أيضا ممنوع، لم يستحق العوض، ولكن لماذا لا يستحق أجرة المثل؟ قال وأما قوله وقوله لم يستحق أجرة مع علم المأمور بالفساد، هذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لأن الظاهرة ثبوت أجرة المثل. لماذا؟ لأن المأمور لم يقصد التبرع بعمله، وإنما قصد عوضا لم يسلم له، إذا لابد من تسليم العوض إليه. هذا فيما يرتبط بمسألة الإجارة. إذا ما استفاده المحقق الثاني من جواز المعاطاة في الإجارة من كلمات الفقهاء غير تام لهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ. أما في الإبل، المحقق الثاني كيف استفاد أن المعاطاة تجري في الهبة؟ كيف استفاد؟ ما هو دليله؟ قال جواز أنه يجوز للموهوب له أن يتلف العين التي وصلت إليه بالهبة، فجواز الإتلاف للموهوب له دليل على أن الهبة تقع بالمعاطاة، وإلا إذا لم تقع الهبة بالمعاطاة كان ينبغي أن تكون المعاطاة الهبة في المعاطاة باطلة. فجواز الإتلاف للموهوب له هذا دليل على أن المعاطاة تقع في الهبة، وإلا إذا لم تقع الهبة في المعاطاة لم يجز له أن يتصرف تصرفا متلفا، بل لم يجز له أن يتصرف مطلق التصرف، لأنه هذا باق على ملكي الواحد. الشيخ رحمة الله تعالى على في مقام الجواب في عبارات شوية تقديم وتأخير، يلتفت الأخوة للمطلب الذي أقرره حتى نطبقه. الشيخ يقول ماذا تقولون أن المعاطاة تفيد الإباحة وتفيد الملك؟ إن أردتم أن تستدلوا على أن الهبة تفيد أن المعاطاة في الهبة تكون صحيحة كالمعاطاة في البيع من جواز الإتلاف، وبنيتم على أن المعاطاة تفيد الملك، فهذا غير تام. لماذا؟ أنت تقول أن المعاطاة تفيد الملك، ومن جواز الإتلاف تريد أن تثبت ماذا؟ الملكية. نقول جواز الإتلاف أعم من إثبات الملكية، لأن جواز الإتلاف كما يصح الإتلاف بواسطة أنه ملكه يصح له الإتلاف إذا كان مباحا له أيضا. أنت تريد أن تستدل من جواز الإتلاف على إثبات الملكية، نقول جواز الإتلاف أعم من إثبات الملكية، لأن جواز الإتلاف كما ينسجم مع الإباحة ينسجم مع الملكية. إذا لا يمكن أن تثبت لنا الملكية أيها المحقق الثاني من جواز الإتلاف للواهب. واضح هذا المطلب؟ إذا إن أردت أن تثبت أن الهبة المعاطاتية تفيد الملك عن أي طريق؟ عن طريق أنه الواهب يجوز له أن يتلف العين الموهوبة، نقول هذا استدلال بالأعم لإثبات الأخص وهو غير تام. هذا أولا. وثانيا أن الفقهاء صرحوا أن الهبة التي لا توجد فيها صيغة لا تفيد إلا الإباحة، فكيف تمكنك أن تقول أنهم الفقهاء يريدون في الهبة المعاطاتية تفيد عندهم الملك؟ هم صرحوا بأنها لا تفيد إلا الإباحة. هسه في الموارد التي لم يصرحوا فيها فيها كلام، أما في المورد الذي صرحوا أن الهبة إذا لم يكن فيها لفظ فلا تفيد الملك بل تفيد الإباحة، كيف تريد أن تستفيد من كلمات الفقهاء أنهم يقولون بالملك في الهبة المعاطاتية؟ الرجع المحقق الثاني وأشكل علينا، قال هم عندما نفوا الملك مرادهم الملك اللازم، وإلا لا يريدون أن ينفوا مطلق الملك. عندما قالوا أن الهبة المعاطاتية لا تفيد الملك مرادهم نفي اللزوم مو نفي مطلق الملك، وإلا الإباحة التي قالوا بها هي الملك الجائز التي نحن قلنا. إذا الإخوة يتذكرون نحن أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا في باب الهبة هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه في الهبة اللفظية لا تفيد إلا الجواز فضلا عن الهبة المعاطاتية. إذا كانت الهبة فيها لفظ تفيد الجواز اللزوم الجواز. إذا لا يمكن أن يقال بأنه هنا عندما يقولون الهبة المعاطاتية لا تفيد الملك مرادهم نفي اللزوم، لأنها مع اللفظ هي لا لزوم فيها. إذا مرادهم نفي الملك حقيقة. إذا إن كان مرادك يا أيها المحقق الثاني إثبات الملك من جواز الإتلاف، نشكل عليك بإشكالين. أولا أنه استدلال بالأعم لإثبات الأخص وهو غير تام، هذا مضافا إلى تصريح الفقهاء أنهم يقولون أن الهبة المعاطاتية لا تفيد الملك. هذا في المقابل في القول الثاني. إن أردت أن تثبت أن المعاطات تفيد الإباحة والمعاطات في الهبة أيضا تفيد الإباحة لا تفيد الملك، تقول هذا تام. جواز التصرف يدل على ماذا؟ يدل على أن الهبة المعاطاتية تفيد جواز التصرف المتلف. ولكنه يا محقق الثاني أنت لا تستطيع أن تستدل، لأنك أنت تقول أن المعاطات تفيد الملك لا تفيد الإباحة. أنت مختارك في المعاطات ماذا؟ أن المعاطات تفيد الملك الجائز. وهنا يثبت لنا ماذا؟